فكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. فكلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله.